شو عندنا؟ السلفية من وصلين؟ ترخيص من؟ بلا واش من المبحث؟ اسم الإشارة. اسم الإشارة. تفضل تفضل. إيش تفتح تفضل؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يمكن إهمال الكلام حول اسم الإشارة بذكر تعريفه وأفراده ومراتب المشار إليه وكذا الكلام على الهاء واللام والكاف. ممتاز. أولا تعريفه هو ما دل على هذه مسائل اسم الإشارة. تعريفه مراتبه واعتباره بالقرب والبعد والكلام على اللام والكاف والهاء. نعم. تعريفه هو ما دل على معين بإشارة سواء كانت حقيقية أو حكمية. نعم. هو ثانيا أفراده يعني ألفاظه. ألفاظه نعم. يعني ألفاظه تتعلق إما بالمفرد أو المثنى أو الجمع. أولا المفرد. المفرد المذكر. سواء للعاقل أو لغير العاقل. نعم. عندنا ذا وذا وذائي باختلاس وذائي بإشباع وذائه وذاؤه. نعم. بالنسبة للمفرد المؤنث عندنا ذي وذه وتي وتا وهما بأصل واحد وته باختلاس وته بالمد وذات. أيوة وته بالإسكان. ته بالإسكان. نعم. زيد. بالنسبة للمثنى. المثنى هناك ما يتعلق بال هناك حالة الرفع حالة النصب والجر. بالنسبة للرفع المثنى في حالة الرفع للمذكر يقال ذاني وللمؤنث ثاني. نعم. في حالة النصب والجر للمذكر ذيني والمؤنث ثيني. طيب. مع الملاحظة أن اسم الإشارة وضعت المثنى وليست مثنى حقيقة. نعم. ملحق. نعم. بالنسبة للجمع للمؤنث والمذكر العاقل وغير العاقل عندنا أولى بالقصر وهي لغة بني تميم. وعندنا أولاء بالمد وهي لغة الحجازيين وجاءت في الكتاب المبين يعني في القرآن وهي أولى. أمثلة. ما يحتاج أمثلة. وعندنا أي أمثلة يعني أبيات ولا إيش؟ يعني هنا يذكرون مثال لغير العاقل ضمن المنازل. أي نعم. قلنا من تأتي من تأتي العاقل وغير العاقل. هي قليل يعني. أي نعم هذا نعم. زيد. أنا ألفاظ متعلقة بالمكان وما خاص بالمكان. أيوة. إذا قسمنا المكان إلى القريب والبعيد. للقريب يقال هنا ويمكن إضافة هاء تنبيه يقال ها هنا. نعم. وللبعيد هناك وهنالك وهن وهن وثم وهنث. أي نعم. مع ذلك الأمثلة كان أمثلة. أي نعم كلها نعم. ما يحتاج مقصود الترخيص. نعم زيد. مراتب المشار إليه المراتب تقسم إلى قريب وبعيد وأبعد منه أو قريب نعم. ومتوسط وبعيد ومن من يجعل القريب والبعيد فقط على قسمه. نعم. نعم. نعم. للقريب يقال لفظ اسم إشارة بدون كاف ولا لا يعني خالص وللمتوسط أو للبعيد يقال بالكاف يعني بما فيه كاف. نعم. وللبعيد أو للأبعد بما فيه كاف ولام. نعم. وهل يجتمعان دائما اللام والكاف في كل حروف الإشارة أو أسماء الإشارة في كل أسماء الإشارة؟ كيف يعني حكم اجتماع اللام والكاف مع الهاء؟ كرة الكلام على الكاف واللام. أيوة طيب خلاص أنا ظني تحبست. أيوة. ذكر الهاء واللام والكاف. أيوة. بالنسبة للهاء هي هاء تنبيه. نعم. قد تتصل باسم إشارة وقد يكون بينهما إما ضمير المشار إليه ضمير رفع وقد تكون هناك كاف تشبيه مثل هكذا هكذا ويمكن أن يكون هناك غير ضمير رفع وهو نادر. هو؟ وهو نادر يعني غير ضمير رفع. نادر نعم. ذكرنا مثل مثال. مثال؟ مثال هاء ذي غدرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك نكب. أين؟ هاء. ويمتنع الجمع بين اللام والهاء مثل ها ذلك من باب كراهة الزوائد في الكلمة. لا. والكاف وهي كاف الخطاب لا موضع لها من الإعراب. إما أن تتصل باسم إشارة فتكون حرف خطاب للبعيد والأصح أن يراعى فيها المخاطب. لا. يعني مع المفرد مثلا اين ذاك وذاكما وذاكما اما ان تتصل باسم او فعل فهي ضمير هو الاصل فيها الاصل فيها ان تكون ضمير واما ان تدخل على غير اسماء الاشاره وتكون حرفا كذلك ولا تكون ضمير وذكرنا بيتين اليوم وبأريت وبها قد اتصل ذا الكافي والتمني ويد هي هل حسبت نعم بئس كلا وبلا أمسى وليس قل بها قد وصل هاي بيتي وبأريت وبها قد اتصل ذا الكافي والتمني ويد هي هل حسبت نعم بئس كلا وبلا أمسى وليس قل بها قد وصل هذا قد يتصل بها كاف هذا كاف الضمير هذا ويدك حسبك ليتك هل لك انتهى بس أشرنا إلى أن اسم الإشارة اللي هو ذات قد تأتي باسم الإشارة قلنا ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية ومعنوية حاضرة أو ذات حاضرة ذات قد تكون بمعنى اسم إشارة وهذه غريبة تكون بمعنى صاحبة ذكرنا هذا بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها ذات وقول الشاعر أمن أجل أعرابية ذات بردة تبكى على وجد وتبلى تبلى على وجد وتبلى كذا على وجدة وتأتي بمعنى اسم الموصول بمعنى التي وتأتي أيضا بمعنى حقيقة الشيء وماهيته ذات الشيء أي حقيقته وماهيته ها؟ وأما الذين يقرؤون بالقصر أولى فهم تميم قيس ربيعة أسد همدان لا تنطق أولى بمد إنما تنطق بالقصر أولى وأهل الحجاز أولئي ها؟ وأما الكاف فالمشهور والصواب أنه يعتبر فيه مخاطب ولكن منهم من يجعله مفتوحا أبدا ومنهم من يجعله مفتوحا للمذكر ومكسورا للمؤنث والأول أفصح وبه جاء القرآن الكريم واضح؟ نعم شيخنا شيخ زدتم على قول الناظم شيخ ليه؟ على اسم الإشارة ته وتيه وتيه باختلاف هذا كلام مش قلتم لغات في ذا إيه ذا وذا وذا وذي ذا وذا إي وذا إيه وذا إيه إي وذا إيه نعم وأشار إليه في البداية أشار إليه نعم بعده من بعده اسم الموصول ها يتقبل هذا مزاف كما شفعت صح انت مزاف كم لك ها فرحته لم تتم بعد إذا ما كيش مر الموتو كان مر قبل لا إله إلا الله ها وين تفضل الأخ آخر دوان بسم الله الرحمن الرحيم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين اسم موصول اسم موصول الى قسمين حرفي واسمين اما حرفي هو حروف خمسه اولها ان المصدريه اتصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن زيدا قائما ومضارع مثل عجبت من أن يقوم زيد وأمر عيد ما عيد الأول موصول حرفي أن نعم يدخل على الجملة يدخل على أن مصدرية وتوصل بالفعل المتصرف ماضي ومضارع وأمر أي مثال ماضي في المضارع مثل عجبت من أن قائم زيد من أن قام زيد من أن قام زيد نعم من أن قام زيد من أن قام زيد طيب وأن هنا إيش تكون مصدرية زائدة من قيام زيد ولا شيء إيه لكنها زائدة في الأصل واضح أصلها زائدة إذا على كل هي مصدرية تفيد المصدرية تفيد المصدرية لكن فيها نوع زيادة مثل قول جل وعلا ولما أن جاءت رسلنا لوطا ولما أن جاءت لكن هذه بعد لما الزمانية نعم هي مصدرية هنا نعم عجبت من قيام زيد نعم أي ابتسم الذي هو عدو لهم أيضا نعم شيخ في ضابط وقتية هذه نعم أن في ضابط يعني إذا كم الضابط متى تكون زائدة وهو إذا كان سبقتها جملة القول أو ما يدل على القول نعم أيوة يعني أن تكون في المضارع إيه؟ مثل عجبت ما أن يقوم زيدا أيوة وفي الأمر مثل أشرت إليه بأن قم أيوة فإن وقع بعد بعد فإن وقع غير متصرف فهي مخففة من الثقيلة كقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولا بد عند ذلك من فصل عن فعل بنفي أو شبهه أو تنفيس ها كما ذكرت الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أيوة أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من زيتا قائما نعم وأن المخففة كالمثقلة توصل باسمها نعم باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة يكون مذكورا أي نعم هذه أن المخففة نعم وستأتينا إن شاء الله نعم كذلك ثالثا كي حفلت كي وتوصل بالفعل المضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا نعم رابع ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا نعم وغير ظرفية نحو عجبت من من من أي عجبت من مما ضربت زيدا نعم أتصل بالماضي عجبت مما ضربت زيدا بالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيدا وهو قليل ما يقوم زيدا وهو قليل وبالجملة الإسمية وأكثر مما توصل الظرفية أكثر مما توصل الظرفية المصدرية بالمضارع المضارع بلم نحو لا أصحابك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفيا قال الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيتي ها؟ أطيف ولا أطوف؟ أطوف أطوف أطوف أيوة. أطوف ما أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدة دولة كاعي رابعا خامس لو تصل بالماضي وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد أيوة الاسم هذا انتهى الحرف الاسم اسمي ينقسم لقسمين والذي والتي الاسم ينقسم لا يعني الفرق بين المذكر والمؤنث لا هو هذا الاسم ما هو؟ الأولى مش أنت إيش عندك إيش كاتب الاسم مثلا؟ كاتب اسمي شيخ كاتب إنه الذي يعني حروف شيخ ها؟ حروف شيخ لكن قسمناه الاسم الموصول الاسم النصي والمشترك ها؟ وهي ثمانية النصي أنت إيش كتبت عندك؟ حروف هذا يلا هي قسمين النصي الذي والتي واللذان واللتان واللذين ولمن يرى اللذون واللائي واللاتي واللواتي واضح والأولى وأخرى مشتركة ما ومن وأي هذه مشتركة تجمع نعم أبدأ بالنص قال الذي المفرد المذكر والتي المفرد المؤنث فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت بالهاء وأتيت مكانها بالألف في حال رفعي ايه؟ اللذان وبالياء في حال الجر في حال جر النصب اللذين جر النصب نعم والذين واللتين واللتين. إيه. وإن شئت وإن شئت شددت شددت اللذين. أيوة. وقل هذه لغة قليلة. نعم وقل نعم وقل أشهد. والذان يأتينها منكم فذانك برهانان فذانك برهانان قال من كثير هذا ويجوز تشديد إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تبلغني ثمانية حجج إني أريد أن أنكحك ابنتي هاتين على تشديد النون. لكن هاتين هذه هذه اسم إشارة هاتين لكن يأتي أيضا في اسم الموصول والذان يأتيانها من هذوهما. نعم فتشديد النون في الأسماء الإشارة ويأتي أيضا في أسماء الموصولة. نعم واصل. ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مثل الكوفيين فتقول اللذين واللتين وقد قرئ ربنا أين اللذين أضلانا وبألنا اللذين أضلانا بالمد يصير مقابل المد اللازم يصير مقابل المد اللازم. نعم الأولى واصل تجمع المذكر تقول للعاقل ولغير العاقل نحجة جاء الأولى فعلوا قد استعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبدل الأولى يستلئمون على الأولى عيد تراهم تراهم وتبدل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع تراهن يوم الروع كالحداء القبلي قبل فقال يستلئمون ثم قال تراهن. نعم زيد ويقال المذكر الجمع المذكر في الجمع الذين مطلق رفعا ونصبا وجرا الذين مطلق جمع المطلق رفعا ونصبا وجرا جاء الذين اكرموا زيدا رايت الذين اكرموه أمرت بالذين أكرموه. وبعض العرب يقول الذين في الرفع هم بنو هذيل وبنو عقيل ومنهم يقول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة النخيل أو النخيل نعم غارة النفاح. نعم يقرأ في جرمان السالم التي واللائي بحذف الياء فتقول جاءني التي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي وقد ورد اللائي بمعنى الذي على الذين من الذين نعم من الذين كقول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا إلا اللائي قد مهد الحجور علينا اللائي نعم علينا اللائي قد مهد الحجور كما تجو الأولى بمعنى اللائي كقوله فأما الأولى يسكن غورتها غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما حجلة أقصما. نعم تأتي أيضا اللواتي اللواتي واللواتي واللوائي واللاء هذا كله يأتي ذكرنا تأتي أيضا الأولى بمعنى الذين يا شيخ إيه ذكرها ذكرت بيت شيخ أيضا نعم تأتي الأولى بمعنى الذين أبا الله للشمي أيوة هذا في أشياء فاتت سأستدركها هذا فاتك أيضا أبا الله للشمي الأولى كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها قلنا أيضا الأولى بمعنى الذي بمعنى الذي التي شيخ هنا أبى الله الشمي يعني بمعنى جمع للذي الذين وأيضا قول الشاعر محا حبها حب أولى كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. الأولى بمعنى اللاتي. اللاتي. نعم. وفي أيضا لغات في الذي، الذي واللذ والتي واللت والتي بدون ياء، هذا أيضا فاتك. زيد وصف هذه المشتركة. نعم. المنصوصة. المنصوصة المشتركة. من وما وأل وأي. من وما والألف واللام تكون لفظ واحد المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع. الاسم الموصول كله لك ولا تنقسم مع غيره؟ كله. ها شيخ فين مبدا كله يا انت؟ من بعده هذا التعريف؟ ايوه واصل. من وما والألف واللام وتكون لفظ تكون لفظ واحد المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. تقول جاء لمن قام ومن قامت ومن قام من قامتا من قاموا ومن قمنا. أكثر ما تستعمل الماء في غير العقل تستعمل في العقل. وقد تستعمل. نعم. ما لغير من يعلم قلنا أفضل، ومن لما للذي يعلم، لكن قد تأتي هذه لتلك وذاك لهذا. نعم. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب لكم بمعنى من. نعم. ومن بالعكس قال تعالى منهم من يمشي على أربع. أين من بمعنى ما حيوان. نعم. قال الشعر بكيت على سرب الخطا إضمار النبي فقلت مثلي بالبكاء جدير أسرب الخطا من يعير هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. من يعير هل من يعير سلب القطا جماعة الطيور قطا نوع من الطيور. نعم. قول الشاعر ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يأي من كان في العصور الخالي. نعم. ألف اللام فتكون العاقل ولغيره. ذكرنا هنا أشياء. في من وما ترد إليه معلش مش أقصاص على الأبيات مش ذكرنا أشياء علقناها لها مش الكتاب معلش أقرأ أقرأ تفضل هات اللي عندك بعدين نشوف. وأنهيت من وما وبعدين ألف الله. أيوة. فتكون العقل ولغيره. أيه. جاء لي القائم والمركوب فذهب قم إلى أن اسم موصول قيل حرف وقيل حرف موصول قيل حرف تعريف ولست من الموصول يعني في شيء هو قول الأخفش وقيل اسم موصول. أما ما وأل هي بمعنى ذو. أيوة. وأما ما ومن غير مصدرف اسمان اتفاقا. وأما المصدرف الصحيح حرف مذهب الأخفش إلى أن اسم. أعيد الكلام الأخير. أما ما ومن غير المصدرية اسمان اتفاقا. وأما ما المصدرية الصحيح حرف مذهب الأخفش إلى أن اسم. ولغة استعمال ذو موصولة فتكون العقل لغيرها. أشرها تكون بلفظ واحد المذكر المؤنث. منهم من يقول المؤنث جاءني ذات قامت قام جاءني ذات قام. قامت ذات قامت. أي هناك من يجعلها تتبع المذكر المؤنث هناك من لا. فأصل هي ذو هي ألف لام التعريف. منهم من يعربها منهم من يجعلها مبنية. ها أيوة. منه قول الشاعر يعني في بمعنى الذي فإما كرام الموسرون كرام الموسرون لقيتهم فحسب من ذي عندهم ما كفاني. أيوة. وأما ذات فصيح أنها مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا ومثل ذوات. نعم. وفي الجمع جاءني ذوات قمنا. منهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذو وذوي في النصب والجر. نعم. وذوى أيضا. نعم. وذوى في الجمع هو منه على الضاد. ذوى في المثنى وذوو في الجمع. نعم. ذوو أو ذوي. نعم. يشترط في الموصول الاسمي أن تشتمل على الضمير. قد يكون لفظا لو قد يكون لفظا موصول مفرد مذكر. نعم. والمراد المثنى مجموعا وغيره. ويشترط. يشترط في الموصول في الموصول الاسمي يشتمل على ضمير. أيوة. قد يكون لفظ الموصول مفرد مذكر. الضمير يناسبه. جاء الذي أعرفه وجاءت التي أعرفها وجاء الذين أعرفهم. قلت جاء الذين أعرف أي الضمير هم يرجع لي. نعم. قال الموصول لا تكون يعني لا جملة ولا أوشح جملة. إيش؟ أي؟ موصول صيغة الموصول. إيه؟ لا تكون لا جملة ولا أوشح جملة. صيغة الموصول؟ ما بها؟ لا تكون لا جملة ولا شبه جملة. سمعت صيغة الموصول ليست بجملة. لا تكون إلا جملة أشبه جملة. صيغة الموصول تكون. نعم. قالت بي إلا جملة أشبه جملة. نعم. وإذا تكون ظرفية جار ومجرور ولا غير صيغة الألف ولا. كيف؟ وهي غير صلة الألف واللام. غير صلة الألف واللام تكون وصفا اشتقا. اشترط في صلة الموصول ثلاث شروط. ايوه. خبري ان تكون خبريا وكونها خاليا من معنى التعجب غير مفتقرة إلى كلام قبلها. واحتاز بالخبرية من غيرها وهي طلبية إنشائية. والإنشائية نعم. وزيد شرط صلة ألف. وأشرف في ذكرنا. ما عندك يا ثم؟ شيخ ثم أشار إلى أن ذا أن ذا مثل هنا أنهيت صلة الموصول من من وغيرها. الآن ال صلة ال كيف يكون؟ كيف يكون؟ ما هو شرطها؟ خصتهاش. واش عندك ثم؟ اقرا واش عندك ثم؟ قول لك وراه متبع. اش كاتب؟ ثم اشار الى ان ذا إيه؟ مثل ما بدل الاستفهاميه وشروطها ان تكون مسبوقه بما او بمن. هذاك الموصول ماذا؟ ومثل ماذا بعد الاستفهام او من اذا لم تلغى في الكلام. يعني ذا اختصار من بين سائر أسماء الإشارة تستعمل موصولة قد تستعمل لكن بعد ما أو من بعد ما أو من هذا سابق. نعم هذا أنت نجزت في التلخيص تاعك كان أولادك تلقوا سابقا. فذا اسم إشارة لكن قد يستعمل موصولا بشرط سبقه بما أو من. واضح؟ يكون من استفهام مبتدا وذا موصول بمعنى الذي هو خبر من وما بعده جمله صيغه الموصول. من ذا جاءك من مبتدا وخبر وذا خبر وجاءك صيغه الموصول. واضح؟ ومثله ما بشرط ان لا تلغى في الكلام. أما إذا ألغيت فلا تكون موصولة. واضح؟ لأنه تصير كلمة واحدة. ماذا عندك؟ أي شيء عندك؟ فماذا كلها مبتدا وعندك هو الخبر. هل نوقف هنا نتم التلخيص ولا القادم على الدرجة التلخيص جيد؟ وين توقفين احنا في الشرح؟ ها؟ وين توقفين في الشرح؟ في الشرح في الشرح. ظلنا وخواتها؟ ايه طيب الدرس القادم يتم المراجعة معك. لا ما في اي هذه الجماعة الجزئية الجرومية ها؟ الجرومية الجزئية ما جاء؟ هذه الجرومية يلا